الزمان اصل انت تستاهل صاحبت ليه الخسيس ومشيت مع الجاهل الله يجازيك يا زمن عشمتني والعشم بيغر صحيح صدق المثل اللي قال يا ما لبس الهدوم بيغر انا اللي صاحبتني صاحب وكان اعز من نفسي لو قال في يوم الغار بقول له فداك انا يا ولدي يا ولدي ما بيناموش عشاق الليل يا ولدي ما بيناموش عايشين حيارة دايبين صغارة عشاق الليل الليل الليل ما بيناموش يا مضحك أنا يوم مبكي أنا يا مضحك أنا يوم ومبكي أنا يوم اللي موجوع يرفع ايده ويقول يا رب يا رب جوات العريس مرة ومليون المملكة وناس المملكة العربية السعودية الله أكبر عزمية يا عم وعم العريس الله أكبر جبر الظروف أطبطب وراضي ضاعت سنيني حاضر وماضي جبر الظروف ظروفي أطبطب وراضي ضاعت سنيني حاضر وماضي عذابي ملكني يا ما قلت عادي وضمت همومي تعبت عينيا أيوة أيوة تعبت عينيا غدار يا قاسي غدار يا قاسي عسل شباب الزنية المدمود وأهل المدمود إيه اللي خلى قلبي يحبك طالب حنانك وبتمنى غربك انت المحنة ما جات في قلبك وانا اللي قلبي كان الضحية من يوم ما شفتك ايه اللي نبني غير انك انت قاسي عليا غدار يا قاسي كل المآسي. ابوك وامك في الجنه يا اللي ترفع ايدك وتقول يا رب يا رب يا رب. زنية زنية زنية احلى فرحة معانا الليلة دي يا ابو سعيد. العريس المنتظر الدبيكي اولاد السنوسي الزنية واللي منها مش نبض المصاب من محافظة الدبيكي احلى فرحة ان شاء الله عند اهل السنوسي الزنية. يا من ليالي على اولاد الاصول حكمت لا تقصد الندل في عوزة ولو حكمت اقصد جدع زين ومتقصل من الجدين ولا تقصد اللي على شنابه المراحة كمان اقصد جدع زين. احلى ادارة واجمل فراشة منورانا ابو الاطرس وهندسة الكهرباء. إذا كنت راجل ما تزعل إلا من راجل وإذا كنت عاوز الجد اقعد مع الراجل وبإيه يفيد المال وبإيه يفيد المال وبإيه يفيد المال ما دام في الجد اللي أبوه راجل يرفع إيده. والوحدة الوطنية برضه التحية غنية للمدموت والسنوسي